بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: فإن قيل فشرط صحة القياس ذكر الأصل المقيس عليه، ولم يذكر في الحديث يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. قيل هذا من حسن الاختصار والاستغناء بالوصف الذي يستلزم ذكر الأصل المقيس عليه، فإن المتكلم قد يعلل بعلة يغني ذكرها عن ذكر الأصل، ويكون تركه لذكر الأصل أبلغ من ذكره، فيعرف السامع الأصل حين يسمع ذكر العلة فلا يشكل عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين علل عدم وجوب الصلاة، عدم وجوب ترك الصلاة، قل هل تدع الصلاة زمن الصلاة، فقال لا إنما ذلك عرق. علل عدم وجوب ترك الصلاة مع هذا الدم اللي هو الاستحاضة، صح كده؟ فهمين وفهمين؟ بأنه عرق. علل وجوب عدم وجوب ترك الصلاة مع هذا الدم بأنه عرق، صار الأصل الذي يرده إليه هذا الكلام، الذي يرد إليه هذا الكلام، الأصل الذي يرد هذا معلوما. فإن كل سامع سمع هذا يفهم منه أن دم العرق لا يوجب ترك الصلاة، صلحته. ولو قال هو عرق فلا يوجب ترك الصلاة كسائر دم العروق لكان عيًا، كان نقصا في البيان، عيًا شفاء العي. السؤال العي اللي هو عدم البيان، ضعف البيان. يقول: وعد من الكلام الركيك ولم يكن لائقا بفصاحته، وإنما يليق هذا بعجرفة المتأخرين وتكلفهم وتطويلهم. نظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن مس ذكرها: هل هو إلا بضعة منك؟ فاستغنى بهذا عن تكلفك قوله: كسائر البضعات التي لا توجب نقض الوضوء. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألته: هل على المرأة أن تسلم إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم. فقالت أم سليم: أو تحترم المرأة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. فبين أن النساء والرجال شقيقان ونظيران، لا يتفاوتان ولا يتباينان في ذلك، ولا يتباينان في ذلك. وهذا دل على أنه من المعلوم الثابت في فطرهم أن حكم الشقيقين والنظيرين حكم واحد، سواء كان ذلك تعليلا منه صلى الله عليه وسلم للقدر أو للشرع أو لهما، فهو دليل على تساوي الشقيقين وتشابه القرينين وإعطاء أحدهما حكم الآخر. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا على اجتهاد رأيه فيما لم يرد فيه نصا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال شعبة: حدثني أبو عون عن الحارث بن عمرو عن أناس من أصحاب معاذ عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله، قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أجتهد رأيي لا آلو، لا أقصر. لا آلو يعني لا أقصر. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري، ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث وإن كان عن غير مسمين، اللي هو عن أناس من أصحاب معاذ، فهم أصحاب معاذ، فلا يضره ذلك لأنه يدل على شهرة الحديث، والأبي ضعف الحديث ده. لا، هو صراحة قول منكر ده في نظر، هو بيجعله منكر من باب المتن، المتن مش من باب رأس الرجال أصلا، ما فيش غير جهالة هؤلاء التابعين. وحضرك معظم أصحاب معاذ معظمهم ثقات والتابعين، يعني الأمر ده هو أحيانا كثيرة بيصحح عايز يحسنها بهذه الطريقة، يقول ده تابعين والتابعين إيه يقل فيهم الكذب، وخصوصا أصحاب صور صلى الله عليه وسلم، يعني كلام قريب من كده. لكن هو بيجعله ممكن من باب إن هو مخالف، لأنه جعل الكتاب ثم السنة، وان هو الواجب في الاجتهاد الايه ان الكتاب والسنة معا. في الحقيقة ده كلام استراحي، وإلا فتقديم الكتاب تشريفا أمر لا إيه؟ لا نزاع فيه، وهو حديث عمر على نفس الكلام أصلا أنه ينظر في كتاب الله، فإن لم يجد فبسنة فسنة. وهو معلوم عندهم أنه لو السنة موجودة في نفس ده لابد أن تكون مفسرة، ده هو بيجعل أن الكتاب والسنة لو الكتاب موجود مع سنة فما عندهم ذات عارض أصلا، ده هو لو ما عندوش كتاب مع سنة هيلجأ للسنة بس، لكن لو كان كتاب ومعاه سنة فهو ما بيعتبرش ان دي اصلا حاجة مستقلة. معنا؟ مش فاهم. يعني يقول تقضي بكتاب الله، كتاب الله عنده تفسيره السنة الموضحة والمقيدة والمخصصة، لان ده ضمن كتاب الله، لان الآية موجودة اصلا فيه. فلو حاجة ملهاش في الباب الا السنة ومش موجودة في الكتاب خالص هياخد بيه، لكن لو ولذلك يبقى اللي هو اعترض عليه في الحقيقة مش مفهوم من الحديث، ولا العلماء أبدا ان هم ايه اللي قالوا نفس الكلام ده يقصدون ذلك، ان هو يقتصر بالكتاب، ان واحد المجتهد هيبحث في الكتاب فقط ويأخذ الأحكام منه دون رجوع إلى السنة المتعلقة بهذه الأبواب أو بهذه المسألة في المتن. يقول فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك، لأنه يدل على شهرة الحديث، وأن الذي حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم، وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي. كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح، بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم، لا يشك أهل العلم بالنقل في ذلك. كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث، وقد قال بعض أئمة الحديث إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد إليك به. رحمك الله. قال أبو بكر الخطيب وقد قيل إن عبادة ابن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ، وهذا إسناد متصل، ورجاله معروفون بالثقة على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم، كما وقفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وقوله في البحر والطهور ماء والحل ميتته، وقول إذا اختلف البيع متباعين في الثمن والسلعة قائمة تحالف وترد البيع، وقول أدية على العاقلة، وإن كانت هذه الحديث لا تثبت من جهة الإسناد، لكن ما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها. هذا كلام أبو بكر الخطيب كل ده. يقول فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له، انتهى كلامه. وفي الحقيقة أصلا في كلام أبو عمر الضرب شبيه بهذا وغير واحد من العلماء والله أعلم، فإنك وحديث ضعيف من جهة السند، وأما من جهة المتن فكون مستنكر كلام غير ظاهر والله أعلم، لأن هو ده بناء على إن كأن السنة متأخرة في التشريع، هي في الحقيقة مبينة للقرآن إذا كانت معي وليست متأخرة عنه إلا من باب التشريف للقرآن، وتقديم القرآن تشريفا لا شك، القرآن كلام الله، فتعظيم تقديم القرآن لا شك فيه. وقد جوز، قال وقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم للحاكم أن يجتهد رأيه، وجعل له على خطئه في اجتهاد الرأي أجرا واحدا إذا كان قصده معرفة الحق والاتباع. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهدون في النوازل ويقيسون بعض الأحكام على بعض ويعتبرون النظير بنظيره. قال أسد بن موسى حدثنا شعبة عن زبيد اليامي عن طلحة بن مصرف عن مرة الطبيب عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة قال كل قوم على بينة من أمرهم ومصلحة من أنفسهم يزرون على من سواه ويعرف الحق بالمقياسة عند ذوي الألباب. وقد رواه الخطيب وغيره مرفوع مرفوعه غير صحيح، بل الظاهر هو يعني إلى علي رضي الله عنه غير صحيح. فهمك الله. انا لا يعني اظن انه لا يصلح لا يصح عن علي رضي الله عنه، عايز يقول ان السنه والكتاب مع بعض مش حاسس. ايوه كده. طب لما اجي ابص بقى في الكتاب لا ما يبص لا عشان يجتهد لازم يشوف الكتاب ويفسره بالسنه، اصل هو قال فان لم تجد، فهو لو وجد حاجه في الكتاب وجد معها حديث ما يستقلش بيه، واحد حافظ تمام كويس كده مش هيبص في الكتاب ويسيب السنه، ايوه اللي ممكن تكون مقيدة له مخصصة مبينة لحاجة فيها اجمال، واخد بالك؟ فهو ايوه نعم، فهو هيدور عليها زي كل اجد فيما اوحي اليه محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتا. لو واحد لقاه مسك بيها، لا ما في مخصص له مثلا. ولو قلنا بالصحيح يبقى في ناسخ احيانا. حد في الكتب في التحقيقات فيه سنة في كلام على السنة ده؟ لا مش ده على علي ده. لا لو اتكلم على ده على زبيد اليمية ده مين ده؟ مين معرفوش؟ ومرة الطبيب معرفوش. نعم يعرف الحق بالمقياسة على الألفاظ. الألفاظ مش مستعملة في عرف الصحابة. هات كده التقريب كده تعرف توصله. ماشي خليك انت شك. وقد اجتهد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحكام ولم يعنفهم، كما أمرهم يوم الأحزاب أن يصلوا العصر في بني قريظة، فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق وقال لم يرد منا التأخير وإنما أراد سرعة النهوض، فنظروا إلى المعنى. واجتهد آخرون وأخروها إلى بني قريظة فصلوها ليلا، نظروا إلى اللفظ. وهؤلاء سلف أهل الظاهر وهؤلاء سلف أصحاب المعنى والقياس. واحد عنده نظر في الكلام ده خالص لما نتكلم فيه دلوقتي. زبيد اليمية ثقة ثبت عابد أول واحد آخر مثلث معروف مرة. ها مصرف معروف تاخر مصرف طلحة مصرف مرة ومحمد دي أول حاجة بيجوها في الميم. ده سند مرة الطبيب ده بيقول مرة ابن شرحبيل الهمداني الكوفي هو الذي قال مرة الطيب، هي مش الطبيب، مرة الطيب ثقة عابد. ندور في بيت الكلام بقى. طلع مصرف من عندك كده. طلحة بن مصرف طلحة هنجيبه ها صدوق يغلب حسن بن موسى صدوق يغرب وفيه نصب نصب عن عداوة لأهل البيت. دي كده الحديث دي احتاج لشيء ايه ليه حرف الطاء هنجيبه وطال حسن. لا دول ابو صلاد طه زهر عين غين طلحة المصرف بن عمرو بن كعب اليامي ثقة قارئ فاضل كلهم ثقات عدا أسد بن مسلم هو الراوي يعني. أسد الموسى بس ده يعني إيه حديث لو له شايف إنسان يحسن يعني يصحح يبقى صحيح لغيره خير خلاص. كل قوم على بينة من أنهم مصلحة من أنفسهم يزرون على من سواهم ويعرف الحق بالمقياسة عند ذوي الألباب. قصة بني قريظة الراجح فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر كل من الطائفتين، فالراجح أن ده كان الراجح المخير في هذا اليوم، وإلا فدول سلف أهل الظاهر ودول سلف أصحاب المعاني. الراجح أن الاثنين كانوا مصيبين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مش بس لم يعنف، ده سكت على الايه على الطائفتين وما قالش دول مخطئين ودول غفر الله لكم مثلا ودول أخواء لكم الأجر مرتين، بل الرسول صلى الله عليه وسلم سكت على الطائفتين. والسنة تستفاد بالإقرار، الرسول صلى الله عليه وسلم سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ إقرار، ودي سنة تقريرية. فإذا ما سكت على الطائفتين يبقى كل منهما كان إيه؟ صواب، كان صحيح. يقول لما كان علي رضي الله عنه تعالى باليمن أتاه ثلاثة نفر يختصمون في غلام، فقال كل منهم وابني، فأقرى علي بينهم فجعل الولد للقارع وجعل عليه للرجلين ثلثي الدية، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدنا وجده من قضاء علي رضي الله عنه. واجتهد سعد بن معاذ في بني قريظة وحكم فيهم باجتهاده، فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد حكمت فيهم بحكم ملك من فوق سبع سماوات. واجتهد الصحابيان اللذان خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر، فصوبهما وقال الذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال الآخر لك الأجر مرتين. في الحقيقة صوبهم يعني إيه ما أثنى عليهم ما قالش صوبهما، دي فيها نظر، لأن هو واضح أنه قال لواحد إيه أصبت السنة، فده هو المصيب فعلا، والثاني له أجر مرتين، واحد أجر نافلة والثانية إيه الأولى فريضة والثانية نافلة. ولما قاس مجزز المدلجي وقاف، قاف القيافة اللي هو ايه معرفة الشبه، وحكى مجزز اسمه وقاف وحكم قياسه وقيافته على ان اقدم زيد واسامة ابنه بعضها من بعض، سر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى برقت اسارير وجهه من صحة هذا القياس وموافقته للحق. وكان زيد ابيض ابنه اسامة اسود، فالحق هذا القائف الفرع بنظيره واصله، وألغى وصف السواد والبياض الذي لا تأثير له في الحكم. وقد تقدم قول الصديق رضي الله عنه في الكلالة أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، أراه ما خلى الوالد والولد. فلما استخلف عمر قال إني لأستحي من الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر. وقال الشعبي عن شريح قال قال لي عمر اقضي بما استبان لك من كتاب الله، فإن وراه ما خال الوالد والولد، يعني مين اللي هو يورث كلالة، هو ربنا قال إن امرؤ هلك ليس له ولد، ما ذكرش الوالد مش كده، بس السياق يدل على ذلك، لأنه لو وجد والد لما ورث أحد من الإخوة بإجماع، إن الوالد يحجب ليه الإخوة. قال الشعبي عن شريح قال قال لي عمر اقضي بما استبان لك من كتاب الله، فإن لم تعلم مكتوب عندكم كل برضو مش كده، فإن لم تعلم كل كتاب الله فاقضي ما استبان لك من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تعلم كل أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضي ما استبان لك من أئمة المهتدين، فإن لم تعلم كل ما قضت به أئمة المهتدين فاجتهد رأيك واستشر أهل العلم والصلاح. وقد اجتهد ابن مسعود في المفوضة وقال أقول فيها برأيي، مفوضة لها المرأة التي لم يسمي لها صداقا ومات ولم يرشد لها الصداق، فقال أقول فيها برأيي ووفقه الله للصواب. ذكر الرأي يعني عندهم استعمال للرأي، كان ده للرد على من يمكنون القياس بالجملة. قال أقول فيها برأيي فيكون خطأ فيكون صواب فمن الله، وإن يكون خطأ فمني ومن الشيطان والله رسول منه، لها الميراث وعليها لها ما هو مثلها لا بكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العيد. قال سفيان بن عبد الرحمن الأصبهاني عن أكرمة قال أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب بقية المال، فقال تجدوه في كتاب الله أو تقول برأيك، قال أقوله برأيي ولا أفضل أما على أب، وإلا فهو إيه فالكلام هو ده رجوع الى ان الام ان الاب مقدم دائما، ولو لو هي هتاخد الثلث ده كان ايه وهو اصل ابن زيد رضي الله تعالى عنه، ربنا عز وجل قال ايه فان لم يكن له ولد وورثه ابواه، ما قالش ربنا عز وجل ان لم يكن له ولد فلامه ثلث، ده قال وورثه ايه ابو. فالحقيقه ان الام الثلث امتى؟ لما تكون هي ورثه هي وليه والاب، لكن هنا ما ورثش مش ابوه بس، ورثه ابواه وايه وزوجه او زوجة، مش كده اللي هي المساله اللي هي المشهوره دي. ها ايوه هي اسمها مش العمريه، لا دي مش العمريه مش عارف اسمها. فالغرض المقصود يعني ان هو قياسهم له ايه اصلا. فقال وقايس علي بن ابي طالب كرم الله وجهه وزيد بن ثابت في المكاتب، وقايسه في الجد والاخوه، قايسه ابن عباس قايس علي، وقايسه في الجد والاخوه اللي هو يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل الاب الاب ابا، ودي القياس مش عارف وجه مقايسته في المكاتب. وقاس ابن عباس الاضراس بالاصابع وقال عقلها سواء يعتبروها بها، هي ما وردتش اللي ورد الاصابع زي بعض رغم تفاوت منفعه الابهام مثلا عن السبابه عن الخنصر، ومع ذلك استوت الايه الديات. فكذلك الاضراس ما هي وردت النصوص في الثنايا، ومع ذلك جعل الاضراس الضرس زي الثنيه. ده متفق عليه طبعا ان هو لو واحد مات وترك ابن ابن فقط هياخد التركه. لا دي ده موضوع تاني خالص، ده موضوع ده محجوب. لا ايوه بالظبط، مش هنورثه لو هم رضيوا يدوله ده من باب رضاهم حاجه منهم لابن اخوهم، او لو هو الراجل وصى. اما بالقانون الموجب بذلك لا، ما هو ده الوصيه الواجبه اللي بنتكلم عليها دي، الوصيه الواجبه دي بطله مش واجب، مش ما فيش حاجه اسمها وصيه واجبه. اقصى حاجه واجبه يبقى واجب على الراجل نفسه، لو ما عملش وقصر يبقى هو اللي هيأثم. لكن منين احنا ندي لابن الابن؟ الرسول قال فالحقوا الفرض بأهلها فما اولى فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال المزني الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا والى يومنا وهلم جر استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الاحكام في امر دينهم. قال وأجمعوا بأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياس لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها. قال أبو عمر بعد حكايته ذلك عنه ومن القياس المجمع عليه صيد ما عدا المكلب من الجوارح قياسا على الكلاب بقوله وما علمت من الجوارح مكلبين. قال عز وجل والذين يرمون المحصنات، فدخل في ذلك المحصنون قياسا، يعني لو واحد رمى واحد بالزنا يقام عليه حد بيه القذف باتفاق العلماء. في حاجات مواضع فعلا الظاهريه لازم يسكتوا فيها غصب عنه. الايه رمى وردت في الايه في المحصنات، وفي اجماع على ان من يرمي محصنا كذلك. وكذلك قوله في الاماء فاذا احصن فان اتينا بفاحشه فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب، فدخل في ذلك العبد قياسا عند الجمهور الا من شذ ممن لا يكاد يعد قوله خلافه. لكن ده مش اجماع فعلا، وده من الانصاف لابي عمر ان ده مش اجماع، لكن الظاهر جدا ذلك ان العبوديه سبب لتخفيف العقوبه لما يعانيه العبد من انواع من المتاعب. الجوارح الطير يعني، لا بس عندهم الفهد والحاجات دي كلها كذلك يعني اللي هي، لا مش عشان الطيور، الطيور هي فيها خلاف، لكن بقيه الحيوانات اللي ممكن تقبل التعليم عندهم زي بعض، هو ده المقصود فيها صيد ما عدا الكلب من الجوارح. يعني فيك مش المكلب، هي ما عدا الكلب غالبا. يقول وقال في جزاء الصيد المقتول في الاحرام ومن قتله من قتله منكم متعمدا، فدخل فيه قتل الخطا قياسا عند الجمهور الا من شذ. الصراحه دي فيها نظر يعني، ده اولا ما جاء شذوذ اولا ده ليس كالذي قبله، وده وجه قوي جدا في ان قتل من قتل الصيد خطأ ليس عليه شيء، هو قول طائف من اهل العلم، لان تعليق الحكم على وصف العمد تعليق مفهوم المعنى ومدرك، و يعني امر يعني لا يمكن الغائه هذا الوصف المؤثر في الحكم. القياس الصحيح يقتضي عدم التسوية طبعا، الذي قتله متعمدا ده في كفارة لأنه هو ارتكب إثما. قال وقال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فدخل في ذلك الكتابيات قياسا. نعم ينفوش نزال عرض. وقال في الشهادة في المداينات فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فدخل في معنى إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى قياسا المواريث والودائع والغصوب وسائر الأموال. إنه هو في شهادة رجل وامرأتين، وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسا على الأختين. إن الآية في آخر سورة النساء فيها إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان ما ترك. طب حكم البنتين في أول سورة النساء ذكر حكم البنت وحكم أكثر من من من إيه من اثنين. قال عز وجل لا مش دي، قال عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلا نصف. طب حكم البنتين إيه؟ لا ما فيش خلاف، لا ده مجمع عليه، لا دي ما فيش خلاف، لا مش فين دي البنتين، لا البنتين ما فيش خلاف فيهم بلا نزاع، البنتين لهم التلتين ما فيش نزاع دي، لا ده اجمعوا فعلا صح. هي بالضبط معناها كده، بس هي نصها ايه ان هما فوق اثنين، نصها فوق فوق اثنتين، فكأن الاثنين مسكوت عنهم وهو فعلا مسكوت عنهم لكن ملحقين لان ما فيش اصلا بين الاثنين حاجة، يعني الواحدة لها النصف بنص الآية، فوق اثنين لهم ايه التلتين، طب ما الاثنين بقى لهم ايه لهم الثلثين قياسا على الاختين، لان اذا كانوا الاختين خدوا التلتين يبقى الاولى بنتين ياخدوا التلتين ما ياخدوش النص. وقال عمن اعسر بما بقي عليه من الربا وان كان ذو عسرة فناظرة الى ميسرة، والصح نقول بما بقي عليه من ايه من الدين مش من الربا، مش كده هي في الربا او في دين الربا في اصل رأس المال، يعني دلوقتي واحد تداين بدين محرم انه قال له المية هترجع لك 120 فامر الله عز وجل فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم، يبقى هو سدد الثمانين ومعسر بالعشرين اللي فضله من اصل المية مع ان ده دين محرم مش كده، عليه اصل الدين بس، وان كان ذو عسرة فناظرة الى ميسرة، يقول فدخل في ذلك كل معسر بدين حلال. لو هو كان قرض حسن او في مبايعة بيع بالتقسيط ونحو ذلك واعسر فيبقى عليه ايه النظر، له النظر ايضا وثبت ذلك قياسا. في ابواب بيقولوا فيها وفي ابواب بيخالفوا فيها، بس يلزمهم القول والقياس، احنا بنلزمهم اللي حاجة يقروا بيها يبقى جبتها منين، يبقى لازم يقر بصحة القياس. ومن هذا الباب توريث الذكر ضعفي ميراث الانثى منفردا، وإنما ورد النص في اجتماعهما بقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طب يعني لو كان الميراث ذكر وأنثى واحدة، هي الظاهر منفردة للذكر مثل حظ الأنثيين مش كده، طب هي لو ذكر وأنثى بالضبط كده هتاخد ضعفها، وقال وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ومن هذا الباب أيضا قياس التظاهر بالبنت على التظاهر بالأم، لو قال أنت علي كظهر ابنتي فهو كما لو قال أنت علي كظهر أمي، زيها لو قال أنت علي كظهر أختي. نعم. وقياس الرقبة في الظهر على الرقبة في القتل بشرط الإيمان، ده طبعا على الصحيح ده في الحقيقة قياس وليس من الحمل المطلق المقيد، أو هو حمل المطلق المقيد مع اختلاف السبب إذا كان القياس يقتضي. وقياس تحريم الأختين وسائر القرابات من الإماء على الحرائر في الجمع في التسري، قال وهذا لو تقصيت لطلب الكتاب، برضه ده في خلاف لكن ده الراجح طبعا، إنه لو كان له جاريتان وتسرى بواحدة منهما جامعها لم يجوز أن يجامع الأخرى حتى يحرم هذه، يحرمها بقى بزواج مثلا أو بشيء يمنع وطأه. دلوقتي واحد اشترى جاريتين أختين، ايه عشان انا ما قلتش كلمة أختين في الأول يعني، طب الكلام هيكون ازاي يعني، بس ايه اللي هيحصل. ماشي. قلت بعض هذه المسائل فيها نزاع وبعضها لا يعرف فيه نزاع بين السلف، وقد رام بعض نفات القياس إدخال هذه المسائل المجمع عليها في العمومات اللفظية، فأدخل قذف الرجال في قذف المحصنات، هيقول النفوس المحصنات مثلا، وجعل المحصنات صفة للفروج، الفروج المحصنات لا للنساء، طبعا ده بعيد جدا عشان يتكلف رد الايه القياس. وأدخل صيد الجوارح كلها في قول وما علمت من الجوارح، وقول المكلبين وإن كان من لفظ الكلب فمعناه مغرين لها على الصيد، قاله مجاهد والحسن وهو قال ابن عباس، وقال أبو سليمان الدمشقي مكلبين معناه معلمين، وإنما قيل لهم مكلبين لأن الغالب من صيدهم إنما يكونوا بالكلاب، وهؤلاء إن أمكنهم ذلك في بعض المسائل كما جزموا بتحريم أجزاء الخنزير لدخوله في قول فإنه رجس، قالوا النص ورد في لحمه فبشحموا وتحرموا منين، قالوا حرام متفقين، قالوا عشان قالوا إنه فإنه أي الخنزير رجس، فيقوم يستفيد من كلمة إنه رجس تحريم الشحم مش من تحريم اللحم، مش قياسا على اللحم. يقول أعاد الضمير إلى المضاف إليه دون المضاف، فلا يمكنهم ذلك في كثير من المواضع وهم مضطرون فيها ولا بد إلى القياس، أو القول بما لم يقل به غيرهم ممن تقدمهم، فلا يعلم أحد من أئمة الفتوى يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن فأرة وقعت في سمن ألقوها وما حولها وكلوه أن إن ذلك مختص بالسمن دون سائر الأدهان والمائعات، يعني لو كان شحم مثلا ماشي بدل إيه السمن فيبقى يلقوها وما حولها برضو، هذا مما يقطع بأن الصحابة التابعين وأئمة الفتية لا يفرقون فيه بين السمن والزيت والشيرج والدبسي، الدبسي ده عسل التمر وعسل النحل، ساعات يبقى العسل تخين جدا مثلا، العسل في الشتاء يبقى ايه متجمد ممكن تقع فيه فأرة، فكذلك الحط كما لا يفرق بين الفأرة والهرة في ذلك، لو وقعت قطة مثلا صغيرة أو كبيرة، وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، لا يفرق عالم يفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بين ذلك وبين بيع العنب بالزبيب، لا شك فيه، زي وجوب حرمة الربا في أصناف الايه غير الستة، زي الأرز مثلا بالأرز ده مما لا نزاع فيه عند العلماء، وجوب الزكاة في الأرز مثلا مثلها. ومن هذا أن الله سبحانه قال في المطلقة ثلاثا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، أي إن طلقها الثاني فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجعا، والمراد به تجديد العقد، وليس ذلك مختصا بالسورة التي يطلق فيها الثاني فقط، بل متى تفارق بموت أو خلع أو فسخ أو طلاق حلت الأول قياسا على الطلاق، يعني الرجل الثاني ده مات عنها تنفع ترجع للأولاني، آه صح، بناء قياسا على الطلاق، عمل فسخ لعين من العيوب بس بعد ما دخل بيها وذاق يعني عسيلتها وذاقت عسيلتها، يبقى بلا شك ذلك، وكذلك لو خلع عند من لا يجعله طلاقا كل ذلك حكم واحد. على كلامهم يلزمهم يرجع لهاش، هم بيقولوا يرجع لها، هم بيقولوا يرجع لها بيجوزوا ذلك، هم بس ما ده حج عليهم بقى، بيقولوا مش هيمكنهم في كل المواضع، وساعات هم بيعدوها من غير ما يشعروا ان هو ده قياس صحيح، لان العقول اصلا مفطوره على ذلك، فهو ما بيحسش ان هو قاس في الحقيقه مع انه بيرد القياس في كل حته. يقول: ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تاكلوا في آنية الذهب والفضه ولا تشربوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره. وقوله: الذي يشرب في آنية الذهب والفضه انما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا التحريم لا يختص بالاكل والشرب، بل يعم سائر وجوه الانتفاع، فلا يحل له ان يغتسل بها ولا يتوضأ بها ولا يدهن بها ولا يدهن فيها ولا يفتحل منها. هذا امر لا يشك فيه عالم، عشان المعاصرين اللي هم بيمسكوا في الكلام العجيب ده جمود على يعني الظاهر ليس من كلام اهل العلم، وذلك اجمعوا على ذلك ونقي الاجماع على ذلك، والخلاف فيه ضعيف جدا. ماشي، بس خلاف ضعيف جدا. يقول: ومن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا قبل كده ان ده عموم اصلا، كمان احنا قلنا ده عموم اصلا، هي هما لهم في الدنيا ولكم في الاخره. ومن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس القميص والسراويل والعمامة والخفين، ولا يختص ذلك بهذه الأشياء، بل يتعدى النهي إلى الجباب والدلوق والمبطنات والفراجي والأقبية والعرقشينات. أنا ما أعرفش طبعا إيه الحاجات دي بقى، إيه العرقشينات دي ما أعرفش. الجباب جمع جبة معروفة يعني لها كمين ومفتوحة من قدام، وإلى القبع أو القبع والطاقية والكوفية والكلوثة والطيلسان والقلنسون، وإلى الجوربين والجرموقين والزربول للساق، وإلى التبان ونحوه. إلا أن التبان فيه خلاف ضعيف جدا برضه. الجرموق ده خف طويل، خف كبير زي ليه؟ البوت، صح، زي الجزمة البوت. الزربول بقى ده طبعا بس بقولك دي الساق، التبان السروال القصير اللي هو الملابس الداخلية. وفي عن عائشة: لا بأس بالتبان للمحرم، ده ضعيف. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ثلاثة أحجار، فلو ذهب معه بخرقة وتنظف أكثر من الأحجار أو قطن أو صوف أو خز ونحو ذلك جاز، وليس للشارع غرض في غير التنظيف والإزالة، فما كان أبلغ في ذلك كان مثل الأحجار في الجواز وأولى. يعني القماش اللي ما يوصلش البلل من ناحية إلى ناحية أخرى أولى في التنظيف، القطن من ذلك إذا أخذ قطن قطعة كبيرة، الخشب مثل الإيه؟ الأحجار. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو يخطب على خطبته، ومعلوم أن المفسدة التي نهى عنها في البيع والخطبة موجودة في الإيجار، يعني لا يؤجر على إيه؟ إيجارته، فلا يحل أن يؤجر على إيجارته. وإن قدر دخول لفظ الإيجار في لفظ البيع العام وهو بيع المنافع، فحقيقتها غير حقيقة البيع وأحكامها غير أحكام. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى في آية التيمم: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فألحقت الأمة أنواع الحدث الأصغر على اختلافها في نقضها بالغائط، يعني لو أنه خرج منه ريح فقط يتيمم ولا يتيممش، لأن الآية وردت فيه جاء أحد منكم من إيه؟ من الغائط، ما ردتش في الريح، ومع ذلك بلا نزاع أن كل أسباب الحدث الأصغر. والآية لم تنص، أقول ألحقت الأمة أنواع الحدث الأصغر بالغائط، والآية لم تنص من أنواع الحدث الأصغر إلا عليه، وعلى اللمس على من على قول من فسره بما دون الجماع، وإن الراجح هو الجماع. وألحقت الاحتلام بملامسة النساء، يعني واحد دلوقتي احتلم يبقى عليه أن يتيمم، احتلم يعني فلم يجد ماء. وألحقت واجد ثمن الماء بواجده، يعني الماء موجودة ومعه فلوس بس في الشراء، يبقى يشتري زي واحد في القطر مثلا يقدر يشتري ايه؟ كوبايتين مية مثلا، ازازة مية ويتوضى بيها، يبقى ده ما يقولش ما معيش مية، ما المية رايحة جاية عليك. وألحقت من خاف على نفسه أو بهائمه من العطش إذا توضأ بالعادم، يعني هو عنده مية دلوقتي اهو بس خايف لو ايه؟ لو استعملها مش هيلاقي مية، أو البهائم المحترمة مش هيلاقي ميه اللي يشربها، يبقى يتيمم من خلال الميه، فجوزت له التيمم وهو واجد للماء. والحقت من خشي المرض من شدة برد الماء بالمريض في العدول عنه إلى البدل، وإدخال هذه الأحكام وأمثالها في العلومات المعنوية لا يستريب من له فهم عن الله التي لا يستريب من له فهم عن الله ورسوله في قصد عموم صلى الله عليه وسلم في قصد عمومها وتعليق الحكم به وكونه متعلقا مصلحة العبد أولى من إدخالها في عمومة لفظية. يعني إيه عمومات معنوية؟ يعني هي عموم من جهة المعنى الذي اقتضاها، ليه العلة، مش من جهة اللفظ الذي اقتضاه. اللفظ ممكن ما يكونش ايه ده، لكن جازمين بان المعنى كل الحدث الاصغر الغائط ومثله مثلا، كويس كده، جازمين بان هو الايه ان الجماع ومثله، فده عمومات معنوية. جت منين العموم المعنوي ده؟ من عموم العلة. العلة اللي موجودة هنا تبقى موجودة في الفروع الاخرى، في تبقى تقاس عليه. يقول أولى من إدخالها في عمومات لفظية بعيدة التناوي لها ليست بحرية الفهم، ليست بأولى بالفهم منها، مما لا ينكر تناول العمومين لها. فمن الناس من يتنبه لهذا، ومنهم من يتنبه لهذا، ومنهم من يتفطن لتناول العمومين لها، عموم اللفظي والعموم الايه المعنوي. ومن ذلك قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كثيرا فرهان مقبوضة، وقاست الأمة الرهن في الخبر على الرهن في السفر، والرهن في مع وجود الكاتب على الرهن مع عدمه. يعني قالت على سفر ولم تجد كاتبا، طب لو موجود كاتب بس الراجل عايز يستوثق لسبب آخر، إن الراجل ممكن ما يدلوش حتى إلا لو يعرف إن الحاجة بتاعته إيه مرهونة، فهنا يجوز مع وجود الكاتب ويجوز في الخبر. إن هنا في الحقيقة إن هذا مفهوم المخالفة لا يعمل به من كل ذنب القياس، فإن استدل على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه في الحضر فلا عموم في ذلك، إنما رهنها على شيء استقرضه من يهودي، فلا بد من القياس إما على الآية وإما على السنة. أنت تقول يجوز الرهن في الحضر إذا اشترى شعيرا من يهودي، ولا هيجوز إذا اشترى أرزا من نصراني، وإذا اشترى قمحا من مسلم؟ بالتأكيد لازم يجوزها، ماشي كده، يلغي الأوصاف غير المؤثرة، وهذا هو قياس في الحقيقة. وإلا فلو إنه قال أتمسك بالسنة فقط، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ هو ده اللي حصل، اقترض رهي استقرضه من يهودي. ومن ذلك أن ثمر بن جندب لما باع خمر أهل الذمة وأخذه في العشور التي عليهم فبلغ عمر فقال قاتل الله ثمرة، أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها أذابوها يعني وباعوها وأكلوا أثمنها، هذا محض القياس من عمر رضي الله عنه، فإن تحريم الشحوم على اليهود كتحريم الخمر على المسلمين، وكما يحرم ثمن الشحوم المحرمة فكذلك يحرم ثمن الخمر الحرام. وفي نص أصلا، بس هو هنا قال عمر رضي الله عنه ما كانش عنده ليه النص، إلا فهو جاب إيه يعني قال أما يعلم أن الرسول لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، مع أنه ما قالش أن الرسول نهى عن بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، ما كانش يعرف الحديث لكن وصل له بالقياس. ومن ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا العبد عن نصف من الحر في النكاح والطلاق والعدة. بس المسألة دي فيها احتمال، بس هو في الحديث بتاع طلاق العبد طلقتين وعدة الأم حيضتان، طلقتان وعدة الأم حيضتان، حديث حسن، يبقى هو ده الأصل هنقول عليه. يقول قياسا على ما نص الله عليه من قوله فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العبد. قال عبد الرزاق أنبأنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ينكح العبد اثنتين. وقال عبد الرزاق أنبأنا سفيان الثوري وابن جريج قال حدثنا جعفر ابن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة قال ينكح العبد اثنتين. فكده في انقطاع بس أثار كتيرة جدا. وذكر الإمام أحمد عن محمد بن سيرين قال سأل عمر بن الخطاب الناس كم يتزوج العبد، فقال عبد الرحمن ابن عوف ثنتين وطلاقه ثنتين. وهذا كان محضر من الصحابة فلم ينكره أحد، برضو فيه إرسال. بس كل الطرق دي تقوى. وقال محمد بن عبد السلام الخشني استناد عن عطاء قال أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يجمع بين النساء فوق اثنتين. وعن عمرو بن أوس روى حماد بن زيد عن عمرو بن أوس أن عمر قال لو أستطيع أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا لفعلت. فقال رجل يا أمير المؤمنين فاجعلها شهرا ونصفا فسكت، لأن هي أصلا مش ليست من ذوات الإيه الشهور، من ذوات الأقراء، فعشان كده جعلها حيضتين. وقال عبد الله بن عتبة عن عمر عدة الأمة إذا لم تحض شهران كعدتها إذا حضت حيضتين. يعني كأنه جعلوا الأصل ده اللي هو إيه حيضتين، ولما تنعدم حيض يبقى تترد، يبقى ده الأصل يبقى رجعها شهرين. وروى ابن عيان محمد بن عبد الرحمن مولى ألي طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر ينكح العبد امرأتين ويطلق طلقتين وتعتد الأمة حيضتين وإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصف. وقال علي عدة الأمة حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف. المقصود أن الصحابة رجعون نصفوا ذلك قياسا على تنصيف الله سبحانه والحد عالم. ومن ذلك أن الصحابة تقدموا الصديقة في الخلافة وقالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، فقاسوا إمامة الكبرى على إمامة الصلاة، وكذلك اتفاقهم على كتابة المصحف وجمع القرآن فيه، كذلك اتفاقهم على جمع الناس على مصحف واحد وترتيب واحد وحرف واحد، وكذلك من عمر وعلي من بيع أمهات الأولاد برأيهما، وكذلك تسوية الصديق بين الناس بالعطاء برأيه وتفضيل عمر برأيه، وكذلك إلحاق، كلها اجتهادات وقياسات، كذلك إلحاق عمر حد الخمر بحد القذف برأيه وأقره الصحابة، وكذلك توريث عثمان بن عفان وجعله المبتوتة في مرض الموت برأيه وافقه الصحابة، وكذلك قول ابن عباس في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه قال أحسب كل شيء من جلد الطعام. وكذا يحتج أن الصحابة بيقيسوا، أن الصحابة كلهم بيقيسوا، الأئمة كلهم يقيسون. وكذلك عمر وزيد لما ورث الأم ثلث ما بقي من مسألة زوج وأبوين وامرأة وأبوين خاصة ولود الزوج على ما إذا لم يكن زوج، فإنه حينئذ يكون الأب ضعف مال الأم، فقدروا أن الباقي بعد الزوج والزوجة كل المال، وهذا من أحسن القياس، فإن قاعدة الفرائض أن الذكر والأنثى إذا اجتمع وكان في درجة واحدة فإما أن يأخذ الذكر ضعف ما تأخذه الأنثى كالأولاد وبني الأب، وإما أن تساويه كولد الأم، وأما أن الأنثى تأخذ ضعف ما أخذ الذكر مع مساواته لها في درجته فلا عهد به في الشريعة، هذا من أحسن الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أخذ الصحابة في الفرائض بالعول، ولما تزيد الفرائض على البسط تزيد على المقام، لما يجعل المقام إيه؟ يجعل المقام هو البسط. يقول إدخال النقص على جميع ذوي الفرائض قياسا على إدخال النقص على الغرماء إذا ضاق مال المفلس عن توفيتهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للغرماء خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، يبقى نقول للوراثة خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. ماشي، بس ده معناها يعني، وهذا محض العدل على أن تخصيص بعض المستحقين بالحرمان وتوفية بعضهم بأخذ نصيبه اللي هو قول ابن عباس ليس من العدل، وده هو فعلا كلام صحيح. ابن عباس رضي الله عنه يرى أن كل من يرث على أي حال يقدم في الميراث والتاني ما ياخدش، اللي هو ممكن ما يورثش في بعض الأحوال يأخره، يودي الناس دول حقوقهم كاملة والنقص يجي على الأخراني خالص، ممكن ما ياخدش حاجة. حديث مين؟ في العول، كلام في العول، يعني لما تزيد إن كل دول أصحاب فروض بس فروض دول زادت على واحد الصحيح. فابن عباس بيقول، وده اجتهاد برضه في الحقيقة، وإلا فيش نص في كده، إن هو اللي هو بيورث على أي حال واللي لما يخش عليه غيره ينقص بس ما يتحرمش، يبقى ده هو اللي إيه؟ اللي ياخد حقه أولا، وغيره يبقى هو اللي يدخل عليه النقص. جمهور الصحابة والعلماء قالوا بالقلب والعقل إن هو يدخل كل واحد ينقص بقدر نصيبه، اللي هي مسألة إن المقام يبقى هو البسط. قال وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيوب السختياني عن أكرمة أن عمر بن الخطاب رجعوه شاور الناس في حد خمسة، طبعا ده منقطع، أكرمة لم يدرك عمر، وقال إن الناس قد شربوها واجترأوا عليها، فقال له عليهم كرم الله وجهه إن السكران إذا سكر هذه وإذا هذه افترى فجعله حد الفدية، فجعله عمر حد الفدية 80. هو الحديث ضعيف و يعني غير ظاهر والله. الأحسن منه أن عمر جعله جعل ذلك تعزيرا. هو لا شك أن عمر جعل 8 وده باجتهاده، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما وقت 40، بس توقيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس صريحا في التوقيت، هو جلد 40. رواه مالك عن ثور بن زيد الديلي أن عمر شهر الناس، ورواه وكيع حدثنا ابن أبي خالد عن الشعبي قال استشاره عمر فذكر لم ينفرد علي بهذا القياس بل وافقه عليه الصحابة. قال الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن وبرة السلطي قال بعثني خالد بن وليد إلى عمر فأتيته وعنده علي وطلحة والزبير عبد الرحمن عوف متكئون في المسجد، فقلت له إن خالد بن الوليد يقرأ عليك السلام ويقول لك إن الناس انبسطوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فما ترى؟ فقال عمر هم هؤلاء عندك. فقال علي أراه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، وعن المفتري 80 فاجتمعوا على ذلك. فقال عمر بلغ صاحبك ما قالوا، فضرب خالد 80 وضرب عمر 80. قال وكان عمر إذا أتي بالرجل القوي المنتهك في الشراب ضربه 80، وإذا أتي بالرجل الذي كان منه الزلة الضعيف ضربه 40، وجعل ذلك عثمان 40 و80. هذه مراسيل ومسندات من وجوه متعددة يقوي بعضها بعضا وشهرتها تغني عن إسنادها. أقول قول هذا والصفر. علي كرم الله وجهه كثيرة هنا من في الأحاديث الضعيفة، الراجح هذا التخصيص بذلك. ده لسه بدري تركيب الأول.